لي قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فإما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل فأتت به قومها تحمل فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا ويوم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ تنقذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإن سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله.